بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أدب المؤمنين بآداب سامية وأخلاق رفيعة، إذ أمرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل أدب رفيع يتحلون به ويتخلقون بكل خلق سام، حتى يكون المؤمن في أحسن صورة في الحياة الدنيا، وحتى يكون مثلا يقتدى به ويحتذى به في هذه الحياة لإصلاح هذا الكون كله من حوله، فلا بد أن يتخلق بالأخلاق التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. ومن ذلك ما أدب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، بأن أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستئذان عند دخول بيوت الغير، وذلك لما فيه من حصول الأنس وذهاب الوحشة وإبعاد الريبة والشك عن الإنسان، وحتى لا تقع عينه على عورات الناس أو على ما لا يحبون أن يظهروه، وأن يكون مرحبا به مستأنسا به وفي إذا دخل إلى هذه البيوت. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك هو أزكى لكم، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين وخاطب أهل الإيمان لأنهم أسرع في الاستجابة، ولأنهم يبادرون إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وخاطبهم الله عز وجل بأحب أسمائهم التي يحبون أن ينادوا بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي أن العبد لا ينبغي أن يدخل بيتا غير بيته، وليس معنى بيته أي الذي يملكه، ولكن البيت الذي يسكنه، فإن العبد قد يكون مستأجرا لمكان صاحبه لا يجوز أن يدخل عليه بغير إذن، فالبيت المقصود به هنا هو البيت الذي يسكنه الإنسان، فلا يجوز لك أن تدخل بيتا يسكنه غيرك حتى يأذن لك صاحب هذا المكان. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس هو الأنس وذهاب الوحشة والطمأنينة والسكينة، فإنه حتى يطمأن إليك، وهذا ليس معناه الاستئذان فحسب، وإنما أن تعلم أنه مرحب بك، فإنك قد تستأذن على أهل بيت فيقولون لك تفضل، لكنهم يقولون ذلك ولا يريدون أن تدخل، وإنما على سبيل المجاملة، فينبغي أن تعرف أنت ذلك من خلال قولهم ومن خلال علامات تكون في وجوههم أنك مرحب بك أم لا. فإنهم قد يكونون في شغل عن استقبال أحد، ولكنهم على سبيل الحرج يأذنون لك على سبيل الحرج والمجاملة فيقولون تفضل. فإذا علمت أنت أو استأنست بأنهم لا يريدون دخولك وإنما هم في حرج منك، فعليك ألا تدخل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى تستأنسوا، ولم يقل حتى تستأذنوا، فإنه لم يستخدم لفظ الاستئذان فحسب، وإنما استخدم الاستئناس، أي الاستئذان الذي يحصل به الاستئناس عند الدخول. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهل الاستئناس أي الاستئذان يكون قبل السلام، أم أن السلام يكون قبل الاستئذان؟ الصحيح أنه ينبغي أن يسلم قبل أن يستأذن، لأن الاستئناس إنما يحصل بعد السلام، لأن السلام فيه الأمان. فلذلك علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ذلك، فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أألج، يعني أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له يقول السلام عليكم أأدخل؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له أنه ينبغي أن يقدم السلام قبل الاستئذان، لأن السلام ينبغي أن يكون قبل كل شيء، ينبغي أن يكون قبل الكلام. فالإنسان إذا أتى بيت قوم قال السلام عليكم أأدخل، ولكنه إذا كان لا يرى أحد أو لا يسمعه أحد فإنه يجوز أن يستأذن، فإذا علم أنهم يسمعونه أو يرونه قال السلام عليكم. فهذه لها حال وهذه لا حال. إن كان يرى هو الناس، إذا كان يرى الناس الذين يستأذنهم فإنه عليه أن يبدأ بالسلام، وإن كان لا يراهم أو لا يعلم أنهم يسمعونه فينبغي أن يبدأ بالاستئذان. فقد يكون الاستئذان بقوله السلام عليكم أأدخل، وقد يكون الاستئذان في وقتنا هذا بقرع الباب أو بضغط على زر الجرس أو غير ذلك لإسماع من في الداخل. فإذا علم أنهم يسمعونه قال السلام عليكم أأدخل، كما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. والسلام والاستئذان يكون ثلاثا، أي يجوز له أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد على الثلاث، لأنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، فإما أن يكون أصحاب الدار غير موجودين بالدار، وإما أن يكونوا موجودين لكنهم لا يحبون استقبال أحد في هذا الوقت، لأنهم في شغل ربما يمنعهم من استقبال أحد، أو على هيئة تمنعهم من استقبال أحد في دارهم، فعليه أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بيت سعد بن عبادة، فطرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن، فقال السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. فلما لم يؤذن له رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجرى خلفه فقال والله يا رسول الله إني لأسمع استئذانك. ولكن أحب أن أتبرك بسماع السلام منك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فلترجع، فإن أذن لك وإلا فلترجع. وكذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه أنه قال له الاستئذان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فلترجع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن المؤمن لا ينبغي له أن يزيد على الثلاث، لا ينبغي أن يزيد على الثلاث، فيقول: السلام عليكم أألج أو أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أأدخل، فإن أذن له وإلا فليرجع. وقد يقوم مقام قوله أأدخل أن يقرع الباب أو يضغط على زر الجرس أو غير ذلك بما يرى أن من في الدار يسمعون، ولا ينبغي له أن يقرع الباب قرعا شديدا، فإن هذا يتنافى مع الآداب، أو يصيح برفع الصوت بالنداء عليه، فإن ذلك يتنافى مع هذه الآداب السامية التي أدب الله عز وجل بها عباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والسلام يدعو إلى الطمأنينة، ويدعو إلى الأمن، ويدعو إلى السكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. واعلموا أن الاستئذان واجب، واعلموا أن الاستئذان واجب، ولا يجوز للعبد أن يدخل بيتا بغير إذن. وأما السلام فمستحب، وأما السلام فمستحب، فيجب عليه، ويأثم إذا دخل بيتا بغير استئذان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نظر في بيت غيره بغير إذنه ففقأ عينه فلا دية له. إذا نظر الإنسان في بيت غيره بغير إذنه ففقأ عينه أنه لا دية له، لأنه عرض نفسه للنظر إلى عورات المسلمين، أو الاطلاع على ما لا يحب أهل الدار أن يطلع عليه أحد، وذلك بغير إذنهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يجوز له أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، إلا أن يأذن له، وإلا فلا يدخل. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقة الاستئذان، وهي أنه يقول: السلام عليكم أدخل، وأن يكون الاستئذان أقصاه ثلاث مرات، يعني أقصى الاستئذان ثلاث مرات، وهذا حق للمستأذن، فقد يستأذن مرة وينصرف، أو يستأذن مرتين وينصرف، أو يستأذن ثلاث وينصرف ولا يزيد على الثلاث، ولا يزيد على الثلاث، فالثلاث حق المستأذن. ولا ينبغي أن يجعل الباب تلقاء وجهه، يعني إذا استأذن على الناس لا يجعل الباب تلقاء وجهه، حتى إذا فتحوا الباب وقعت عينه على ما بداخل البيت، وقعت عينه على ما بداخل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن على قوم لا يجعل الباب تلقاء وجهه، وإنما عن يمينه أو عن يساره، ويقول: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجعل الباب تلقاء وجهه، لأنه إذا فتح الباب وقعت عينه على ما بداخل الدار، وهذا من الأدب الرفيع في الاستئذان. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي ذلكم خير لكم من الوقوع في الإثم والحرج إذا دخلتم بغير إذن، أو إذا وقع نظركم على عورات الناس، فإن ذلك يلحقكم به الإثم، وذلك من الشر. والخير أن تؤمن نفسك، وأن تبعد نفسك عن مواطن الريبة والشك، حتى لا يظن بك أنك تريد الاطلاع على العورات، وأن تهجمك على البيوت ودخولك بغير بإذن، إنما يراد منك إنما تريد به النظر إلى عورات الناس فيشكون فيك ويرتابون فيك ولا يستأنسون بك، وإنما ربما يطردونك من بيوتهم. فالإنسان ينبغي أن يكون مستأنس به مرحب به إذا استأذن على الناس، فالله سبحانه وتعالى أدب المؤمنين بالأدب الرفيع لأجل ذلك، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وتسلموا على أهلها. فهذا هو الأمر، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتذكرون أمر الله سبحانه وتعالى فيما أمركم الله عز وجل به، بما فيه صلاحكم وحفظ عوراتكم وحفظ الكرامات التي أراد الله سبحانه وتعالى حفظها للمؤمن وللمسلم، وحفظ حيائه وحفظ عورته، وكل ذلك من أجل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستئذان. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فإن قيل إذا كان الاستئذان من أجل النظر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أي من أجل النظر إلى العورات، فإن هذا يمنع من النظر إلى عورة الغير على طريق الفجأة، لأنهم كانوا في الجاهلية كان الرجل يدخل البيت حتى إذا كان في وسط الدار قال ها قد دخلت، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. طب إذا كان الاستئذان من أجل النظر فهذه ليست فيها أحد. يقول العلماء أنه إذا كان ليس فيها أحد فهذا عدم الإذن الضمني، أن صاحبها لم يأذن لك، أي امتنع عن الإذن لك امتناعا ضمنيا بأنه غير موجود في الدار. فإذا كان موجود في الدار فلا بد أن يصرح لك بالإذن أو بعدمه، بالإذن أو بعدمه. وأما إذا كان غير موجود في الدار فهذا عدم تصريح لك بالدخول، وهذا عدم التصريح هذا ضمني، لأن المؤمن إذا دخل بيت غيره بغير إذنهم فربما ضاع شيء من البيت، ربما ضاع شيء من البيت أو فقد شيء من البيت، فكان محل تهمة ومحل ريبة، وأنهم يشكون فيه ويتهمونه أنه ربما هو الذي أخذ هذا الشيء من البيت، فهذا يجعله محل الريبة ومحل التهمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى لو لم يكن فيها أحد فإنك لا يجوز لك أن تدخلها حتى يأذن صاحبها لك. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إن الله بما تعملون عليم، إن الله بما تعملون عليم. إذا قيل لك ارجع فهذا تصريح بعدم الإذن، وإذا لم يردوا عليك فهذا أيضا عدم التصريح لك بالدخول، ولكن ضمنيا، فإما أن يكون عدم التصريح بالقول وإما أن يكون عدم التصريح ضمنيا. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال بعض المهاجرين طلبت هذه الآية طيلة حياتي أن أستأذن على بعض إخواني فيقولون لي ارجع، فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم إن الله بما تعملون عليم. فالله سبحانه وتعالى بين أنه إذا قيل لك ارجع فرجعت فإن ذلك أزكى لك من أن يأذنوا لك فتدخل وهم كارهون لدخولك أو منشغلين عنك أو أنك ربما أحرجتهم أو سببت لهم الضيقة، فإنه خير لك من أن تدخل بغير إذن، وخير لك أن يأذنوا لك مع الحرج أن ترجع فذلك خير لك. قال ربنا سبحانه وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم إن الله بما تعملون خبير. إن الله بما تعملون خبير، فهذا فيه نوع من الوعيد، أي أنك إذا كانت نيتك سيئة أو كانت نفسك خبيثة وأنت ما تتردد على بيوت الناس إلا للنظر إلى عوراتهم أو اختلاس النظر إلى ما بداخل الدار، لأن الإنسان قد يدخل مع الإذن، يعني بعد أن يأذنوا له فيدخل، ثم وهو جالس يختلس نظرة لا يلمحها أهل الدار أو لا يشعرون بها، فيظل ينظر يمينا ويسارا يختلس النظر هنا وهناك، يطلع على ما في الدار أو على حركة النساء أثناء المرور في الدار أو غير ذلك، أو من فتحة لا ينتبه لها أهل الدار يكون جالسا بجوارها ينظر منها إلى النساء إذا تحركوا. فالله سبحانه وتعالى توعده، فليس معنى دخولك بالإذن أن تنظر إلى عورات الناس، فقال الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون عليم، أي إذا كانت نفسك خبيثة أو كانت نيتك سيئة أو كان فعلك سيء بالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم هذا وإن كان أهل الدار لا ينتبهون إليه. قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وخائنة الأعين هي اختلاس النظر، اختلاس النظر أي أنك تنظر من حيث لا يراك الناس، تختلس النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يخفى على الله، وإن كان يخفى على الناس فإنه يخفى على الله، والله بما تعملون عليم. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا نوعا من العذاب، وإنما حذر الله سبحانه أنه يعلم كل حركة للإنسان وكل سكنة له، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما يجيش في صدره وما يضمره في نفسه، ويعلم الله سبحانه وتعالى حركاته وأقواله، وكل شيء عن الإنسان يعلمه الله، وأنه حسيبه يوم القيامة. فالإنسان لا بد أن يحاسب إذا انقلب إلى الله سبحانه وتعالى، فكل الناس ينقلبون إلى الله عز وجل فموقوفون بين يديه، فسائلهم الله سبحانه وتعالى عن كل ما عملوا في الحياة الدنيا وعن كل ما قالوا واعتقدوا، فإن الله سائلهم عن ذلك كله، فحذرهم الله عز وجل من الوقوع في هذه المنكرات، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقال والله بما تعملون عليم. ثم عقب الله سبحانه وتعالى على ذلك بآيات غض البصر لبيان أن الاستئذان إنما شرع لأجل النظر، فقال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعقب الله سبحانه وتعالى بعد آيات أداب الاستئذان بآداب النظر، وذلك لبيان أن هذا متعلق بهذا، والآداب كلها تتعلق ببعضها، فإن آية النور افتتحت، هذه السورة التي فيها هذه الآداب افتتحت بالكلام على حكم الزاني والزانية، ثم بينت بعد ذلك حكم قذف المحصنات الغافلات، ثم بينت بعد ذلك حكم قذف الرجل لامرأته، حكم قذف الرجل لامرأته، أي تكلمت على الفاحشة على الزنا، ثم بعد ذلك تطرقت هذه السورة إلى الكلام على أداب الاستئذان، لأن هذا متعلق بهذا، لأن الإنسان إذا اعتاد التهجم على البيوت والدخول فيها فقد يدخلها في وجود النساء مع عدم وجود الرجال فيها، وقد يتهجم على أصحابها وقد تقع الفاحشة، ولذلك وضع حدا لدخول البيوت، فلا يجوز له أن يدخلها هذا الإنسان إلا بإذن صاحبها، ولا يجوز له أن يدخل البيت في غيبة صاحبه، لأن هذه من الخلوة التي منع منها الشرع الحنيف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قالوا: أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج يدخل على المرأة، يعني ربما أخو الزوج أو ابن عمه أو غير ذلك يدخل على هذه الزوجة. فقال: الحمو الموت، أي منه الموت، أي الحمو هذا منه الموت، لأنه أخطر من الأجنبي في الدخول. لماذا؟ لأن الناس يتغافلون عن القريب إذا دخل على المرأة، فيقولون: هذا أخو زوجها، هذا ابن عم زوجها، أي قريبهم يدخل عليهم، فيتهاون الناس في ذلك، أي الجيران. لكن لو دخل أجنبي عليها، يعني رجل غريب، انتبهوا وأشاعوا ذلك وتكلموا وأخبروا زوجها أن فلان يدخل عليها، فالخطورة إنما تكون في قريب الزوج، لأن الناس يتهاونون ويتساهلون في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت، يعني منه الموت. فهذا الأمر يدل على خطورة هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين هذه الخطورة حتى ينتبه الناس إلى مثل ذلك. وكثير من القضايا التي تسمعونها وتقرؤونها تكون من مثل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، وهو كف البصر عن النظر إلى النساء الأجنبيات، يعني غير المحارم، فإنه ينبغي أن يكف نظره عنهن، وأن يكف نظره عن عورات محارمه أيضا، وإن يكف نظره عن عورات محارمه أيضا، فإنه لا يكف نظره عن النساء الأجنبيات. فالمرأة الأجنبية بالنسبة له كلها عورة، ولذلك يكف بصره عنها، إلا نظر الفجأة، يعني إذا كان يسير في الطريق فوقع نظره على امرأة فجأة لا يتعمد ذلك، فإن هذا معفو عنه، كما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت نظر الفجأة؟ فعفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، وقال: يا علي، إنما لك الأولى وعليك الثانية، يعني النظرة الأولى، لأن الإنسان يحتاج إلى النظر في الطريق، فإذا وقع نظره على امرأة ينبغي أن يصرف بصره، وأن الأولى هذه غير معاقب عليها لأنها بغير تعمد منه. فإذا أدام النظر أو أطاله أو تعمد النظر مرة ثانية لفتنة المرأة، فإن ذلك يعرضه للعقوبة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. ولذلك قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لأنه لو قال: غضوا أبصاركم، نحتاج أن نمشي ونحن يعني لا نبصر الطريق، أو نضع عصابة على أعيننا حتى نغض البصر، وإنما قال: يغضوا من أبصارهم، فعفى عن نظر الفجأة، وبين أن هناك من تنظر إليهم أن تنظر إلى محارمك، لكن هناك عورات من المحارم أيضا لا يجوز النظر إليها. فقال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأمره أن يأمر المؤمنين هنا أيضا، لأن المؤمنين أسرع استجابة إلى أمر الله عز وجل. وقال: قل للمؤمنين يغضوا، يغضوا، هذا ليس فعل أمر، وإنما يقال: قل للمؤمنين غضوا، قل للمؤمنين غضوا، لكن هنا يغض مصدر وليست الفعل، وليست الفعل، وأصلها في اللغة: قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، هذا الحاصل من المؤمنين. وهذا في مدح لأهل الإيمان أنهم يستجيبون، إذا قلت لهم غضوا يغضوا، إذا قلت لهم غضوا يغضوا من أبصارهم، لأنهم يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، يبادرون إليه. وفي هذا مدح لأهل الإيمان: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالأول غض البصر، ينبغي أن تكف بصرك عن النساء الأجنبيات، يعني التي ليست من محارمك، ينبغي أن تكف بصرك عنها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ذلك من حق الطريق، لما قالوا: ليس لنا من مجالسنا بد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ليس لنا من مجالسنا بد، ليس لنا من مجالسنا بد، لا بد أن نجلس هذه المجالس لنا فيها مصلحة. فقال فإن كان لا بد لكم يعني منها فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من حق الطريق أن تكف بصرك، لا أن تجلس على الطريق تنظر إلى هذه وإلى هذه التي تروح والتي تجيء، فإن هذا يتنافى مع الأدب الذي أدب الله عز وجل به عباده المؤمنين. وكذلك ينبغي أن تعطي الطريق حقه في رد السلام، كل من سلم عليك ترد عليه السلام، وأن تكف أذاك عن الناس. أي نوع من الأذى؟ بالغيبة والنميمة، كلما مر واحد في الطريق قلت هذا فلان فيه كذا وفيه كذا ويعمل كذا وكذا، وإذا مر الآخر قلت فيه كذا وكذا، فإن هذا من أذية الناس، فإن ذلك من أذية الناس. أو أن تسخر منه أو أن تضحك منه أو شيء من هذا، أو في يعني تتعرض له بالغمز أو باللمز أو بالاستهانة أو غير ذلك، فإن هذا من أذية الناس، فإن ذلك من أذية الناس. فينبغي إذا كان لابد لك من الجلوس في الطرقات أن تعطي الطريق حقه من غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت منكرا تنكره، وكذلك إذا احتاج إنسان إلى أن تأمره بمعروف بأن تعلمه مسألة وأن تدله على خير ألا تتأخر في ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فيغض بصره عن النساء الأجنبيات يعني غير المحارم، وأما محارمه فإنه لا يجوز له أن ينظر إلا بما هو يعني من ملابس المهنة. فهي المرأة المحرم يجوز أن يرى شعرها، يرى وجهها، يرى عنقها، يرى يديها يعني إلى المرفق، يرى رجليها تحت الساقين تحت الركبتين، فإنه يجوز أن يرى منها ذلك، لكن لا ينبغي أن يرى منها أكثر من ذلك. وهذا مما يتهاون فيه كثير من الناس، فإن المرأة ربما تجلس مع أولادها ويكونون شبابا بملابس شفافة، أو تجلس بقميص النوم، أو ترفع يعني ملابسها حتى يرى منها فخذها مثلا، أو أنها تجعل يعني الظهر كامل واضح يعني في الملابس التي تكون من الملابس التي فيها تخفف خاصة في الصيف، فإن المرأة ربما تلبس ذلك أمام أبنائها الشباب، هذا مما لا يجوز، وقد تعد أن ذلك من محارمها. وهذا الأمر ليس للمحرم أن يرى منها كل شيء، ليس للمحرم أن يرى منها كل شيء، أو تلبس الملابس الضيقة مثل البنطلون الضيق الذي يصف الأعضاء وغير ذلك، فإن هذا كله لا يجوز للمرأة أن تظهره أمام محارمها، لا يجوز للمرأة أن تظهره أمام محارمها. وكذا البنت لا ينبغي أن تظهر ذلك أمام أخيها، أمام أخيه أو عمها أو خالها أو والدها، حتى الوالد لا يجوز لها أن تظهر ذلك، من أن تلبس ملابس ضيقة جدا في بيتها تظهر مفاتنها، أو أن تلبس ملابس تحسر فيها عن عورتها أي فوق الركبة، أو أن يرى ظهرها بالكامل أو صدرها أو غير ذلك، أو الملابس التي تكون ترتفع فيبان بطنها أو غير ذلك، فإن هذا ربما الناس لا يحتاطون به منه في بيوتهم. ولذلك وقع زنا المحارم في كثير من الأماكن في بلادنا وفي غير بلادنا، وإن كان في بلادنا لا يمثل ظاهرة والحمد لله رب العالمين أنه لكن موجود، وآفته هو ما نراه من كشف العورات هذه، والله سبحانه وتعالى منع من ذلك. ولذلك ليس للمرء أن ينظر من محرمه كل شيء، وإنما ينظر منها ما يبدو في ثياب المهنة يعني في ثياب العمل في البيت، ينظر إلى اليدين إلى هنا، وينظر مثلا إلى العنق وإلى الشعر والوجه وإلى ما تحت الركبتين، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما فوق ذلك أو ما تحت ذلك والمرأة ينبغي أن تحتاط من ذلك. أما المرأة مع زوجها فهو ينظر منها إلى كل شيء، ليست هناك عورة بين الرجل وبين زوجته، لكن مع أمه، مع أخته، مع عمته، مع خالته، مع ابنته، هذا ينبغي أن يكون هناك نوع من الحيطة والحذر. ولذلك قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لا يغضون أبصارهم أبصارهم كاملة عن محارمهم، وإنما يغضون عن جزء من العورات وجزء آخر أبيح له من محارمه. وأما المرأة الأجنبية فإنه لا يباح له منها شيء، لا يباح له منها شيء إلا عند الخطبة، فينظر إلى وجهها وكفيها إذا أراد أن يخطبها، إذا أراد أن يخطبها. ومعفو عنه في نظر الفجأة، يعني في النظرة الأولى في الطريق إذا وقع نظره على امرأة. فلذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذا يجرنا إلى أمر، هل الإنسان إذا كان الأمر كذلك فإنه يستأذن إذا دخل بيته؟ إذا دخل بيته يستأذن؟ إذا لم تكن فيه إلا زوجته لا بد له أن يستأذن. إذا لا, لا, لا, لا, لا يستأذن إذا كان لا يوجد في البيت إلا الزوجة فإنه لا يستأذن، وإنما يدخل، لأنه يجوز له أن ينظر منها إلى كل شيء، فليست هناك مشكلة. وأما إذا دخل على أمه فيستأذن عليها، إذا دخل على أخته يستأذن عليها، إذا دخل على ابنته يستأذن عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالاستئذان، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، يا أستأذن على أمي؟ فقال: استأذن عليها. فقال: يا رسول الله، ليس لها من يخدمها إلا أنا، ليس له لها من يخدمها إلا أنا، أفأستأذن عليها؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: استأذن عليها. قال: استأذن عليها، فإنه لا يجوز له أن يراها عريانة، وبالتالي لا يجوز له أن يدخل بغير إذنها، لأنه قد يراها عريانة في وقت من الأوقات، تتخفى في الصيف من ملابسها، أو قد تكون تبدل ملابسها أو غير ذلك، فإذا دخل وقع نظره عليها. فلذلك احتاط الشرع في ذلك وأمره بالاستئذان على محارمه. أما الزوجة فلا يستأذن عليها، لأنه يجوز أن يراها في أي حالة، في أي حال. فقال ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ فرجك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو ما ملكت يمينك. وهذا الحفظ نوعان: حفظ من الفاحشة، من الوقوع في الزنا، يحفظ فرجه، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا حفظ عن الفاحشة، فيحفظ فرجه عن الفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين فكيه ومن بين رجليه أضمن له الجنة. يعني من يضمن لسانه، يكون لسانه عفيفا لا يتكلم بالشر، ويضمن له فرجه، ويضمن فرجه بأنه لم يقع في الفاحشة، أضمن له الجنة. فإن العبد نصفين: نصف لسانه ونصف فرجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. فمن تزوج فقد استكمل نصف دينه، يعني الفرج، فليتق الله في النصف الآخر، يعني اللسان، فليتق الله في النصف الآخر، يعني اللسان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك عن زوجتك، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلنا: يا رسول الله، فقلنا: يا رسول الله، الناس يكون بعضهم في بعض. فقال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. فقلنا، فقالوا: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا، يعني يكون وحده يكشف عورته. فقال: إن الله أحق أن يستحيا منه من الناس، إن الله أحق أن يستحيا منه من الناس. يعني لا يكشف الإنسان عورته بغير حاجة، لا يكشف الإنسان عورته بغير حاجة، حتى لو كان خاليا وغير محتاج لكشف العورة، فإنه ينبغي أن يتعود سترها، سواء كان ذلك، سواء كان ذلك أمام الناس أو كان خاليا يعني وحده، فإنه ينبغي أن يتعود أن يستر عورته. ولكن ليس كشفها أمام الناس ككشفها إذا كان وحيدا، لكن ينبغي عليه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا احتاج إلى كشف عورته في غسل أو قضاء حاجة أو في الجماع أو في شيء من هذا، أو عند تبديل ملابسه أو شيء من ذلك، فإنه إذا كان خاليا فإن هذا يجوز، وليس عليه شيء ولا حرج في ذلك. فربنا ربنا سبحانه وتعالى بين في هذا أن العبد ينبغي أن يغض بصره. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهنا قال الله سبحانه وتعالى إن الله خبير بما يصنعون أو بما يفعلون، يعني إذا لم يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، فكشف الرجل عورته أو كشفت المرأة عورتها، أو نظر الرجل إلى عورة الرجل، أو نظرت المرأة إلى عورة الرجل، فإن الله سبحانه وتعالى خبير بما يصنعون، لأن الناس قد ينظرون إلى ذلك، إن ينظر رجل إلى امرأة أو تنظر امرأة إلى رجل، ولكن قد الإنسان يستتر فينظر إلى ذلك من خلال أجهزة الإعلام المرئية، أو ينظر إلى ذلك من خلال يعني هذه أجهزة الإنترنت أو شيء من هذا، أو من خلال الصور التي تكون في المجلات وغيرها من المجلات الخليعة التي تظهر الصور العارية فينظر إليها، وربما يكون مستترا بعيدا من الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله خبير بما يصنعون، أي وهذا فيه تحذير وتأكيد أن الله سبحانه وتعالى خبير بما يصنعون، وأنهم ينقلبون إلى الله، وأن الله حسيبهم على ذلك، وأن الله معذبهم على اقترافهم هذا الإثم. ولم يبين نوع العذاب، ولأن المجهول مرهوب وأنه أشد رهبة، كلما كانت العقوبة مجهولة أنت لا تعرف بماذا تعاقب، فإن هذا يكون أشد رهبة في نفسك مما إذا علمت العقوبة فقال إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ليس الرجل هو المأمور فقط بغض البصر، وإنما المرأة مأمورة أيضا بغض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها عفوا منها، كأن تكون الريح قد رفعت ثوبها أو خمارها أو شيء من هذا، فظهر منها عفوا بغير أن تقصد إظهاره، فقال إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي الخمار ينزل فيغطي منطقة الجيب، أي منطقة الصدر، فيغطي منطقة الصدر فتسدله على وجهها حتى يصل إلى أن يغطي صدرها، ويغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فالمرأة لا تبدي الزينة، الزينة منها خلقية ومنها مكتسبة ومنها باطنة ومنها ظاهرة الزينة الخلقية هي ما يكون في الوجه، يعني الوجه يكون جميلا ومليحا وغير ذلك، ولون البشرة وقد يكون في البدن من القد الرفيع وغير ذلك والرشاقة وغير ذلك، قد يكون هذا نوع من الجمال الخلقي، نوع من الجمال الخلقي، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق يعني هذا هذه المرأة أو هذا الرجل على نوع من الجمال الخلقي. فالمرأة لا تستطيع يعني في هذا إلا أن تستر هذا الجمال الخلقي، لأنه أعظم الفتنة، يعني أعظم الفتنة في وجه المرأة، أعظم الفتنة في وجه المرأة، لأن الوجه هو مصدر الجمال كله في الإنسان. يعني أنت ما تعرف الإنسان يعني مليح أو قبيح أو دميم أو جميل إلا إذا نظرت في وجهه، فإنه يدل على الجمال. هذا جمال خلقي لا بد من ستره. وهناك جمال مكتسب، وهو ما تضعه المرأة من المكياجات ونوع من الكحل وغير ذلك من المانيكير في أصابعها، وتضع الحلي من الأساور والقلادة في الرقبة، وتضع الحلق في أذنها، وتضع الخلخال في رجلها، وتضع الخاتم في إصبعها، هذا نوع من الجمال المكتسب، هذا أيضا ينبغي أن تخفيه، من الجمال المكتسب. وهناك جمال، وهناك من الزينة الباطنة والزينة الظاهرة. الزينة الباطنة هي ما يكون في داخلها من قدها وبشرتها ومفاتنها وغير ذلك، والظاهرة هي الملابس، يعني هذا الثوب زينة، يتزين به الإنسان، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل ما يعلو الأرض زينة لها، فكل ما يعلو كذلك الإنسان يكون زينة له، يكون زينة لا، فالإنسان يتزين ويتريش بهذه الملابس، لكن هذه لا يستطيع إخفاءها. يعني المرأة إذا لبست جلبابها، الجلباب زينة تتزين به، الجلباب زينة تتزين به، لكن لا تستطيع إخفاءه. كيف تخفي جلبابها؟ كيف تخفي جلبابها؟ فهذه زينة معفو عنها، هذه زينة معفو عنها، لأنها لا تستطيع ستر الجلباب إذا لبسته، وإنما الزينة الداخلية تستطيع إخفاءها، تستطيع إخفاءها. فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي لأزواجهن. فالمرأة تبدي لزوجها كل شيء، تبدي لزوجها كل شيء، ليست هناك عورة بين الرجل وبين زوجته، إلا لبعولتهن. ما بعد ذلك يأخذ حكما واحدا، يأخذ حكما واحدا. فقال: إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني لأبيها أو لوالد الزوج أو لوالد الزوج، فإنها تبدو له الزينة، لكن تبدو له الزينة نوع منها، وهي أن تظهر بوجهها بشعرها، وهذا نوع من الجمال الخلقي، وتظهر أيضا مواطن السوار، وتظهر الخواتم، وتظهر الخلخال، لأن هذا كله ينبغي أن يكون غير محرم على المحارم. فهي تظهر هذه الزينة المكتسبة وهذه الزينة الخلقية، لكن ليست كل الزينة الخلقية تظهرها، وإنما تظهر الوجه والشعر، وتظهر العنق، وتظهر أيضا اليدين إلى المرفقين، وتظهر إلى ما تحت الركبتين، فتظهر بعض الزينة كذلك المكتسبة، وتظهر الكحل وغير ذلك الذي في عينيها، فإن هذا يظهر لآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن، أو تظهر أيضا بهذه الزينة أمام الأبناء، أمام الأبناء، لكن ما تظهر كل الزينة، ولكن تظهر الزينة التي ذكرنا، أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني أولاد الزوج، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن، كل هؤلاء تظهر أمامهم بهذه الزينة. أو نسائهن، أما أمام النساء فإن عورتها تكون من السرة إلى الركبة، فإن العورة تكون من السرة إلى الركبة، إذا كانت النساء مع النساء فإن العورة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل مع الرجل، كعورة الرجل مع الرجل، فإن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك المرأة مع النساء. ولكن قوله تعالى أو نسائهن مشعر أن هذا يظهر أمام المرأة المسلمة، وأما أمام المرأة الكافرة فينبغي أن تحتاط المرأة المسلمة، فلا تظهر لها ما تظهره للمرأة المسلمة، لأن المرأة الكافرة غير أمينة، وقد تطلع على شيء في بدنها فتصفه للرجال، وأنها غير أمينة، فلذلك تحتاط مع المرأة الكافرة. ولذلك جاء قوله تعالى أو نسائهن، أو نسائهن، فالضمير هنا يعود إلى نساء المؤمنين، إلى نساء المؤمنين وليس الكافرات، لأن الكافرة غير أمينة، وقد تصف المرأة للرجال إذا خرجت من عندها أو اطلعت على شيء في بدنها أو غير ذلك، فيسبب لها حرجا وضيقا في هذا الأمر. فقال أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، يعني من العبيد الرقيق، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الصغير سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات لم يطلع على العورة ولا يعرف ما هي العورة ولا يعرف شيء من هذا، فإنه هذا يجوز أن تنكشف أمامه المرأة إذا كان سنتين أو ثلاث سنوات. أما إذا كان يعي الطفل، يعي عورات النساء كأن يكون بلغ سبع سنوات، فإن المرأة ينبغي أن تحتاط معه، ينبغي أن تحتاط معه. فقال أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو الطفل الذين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فإن الطفل الذي لم يظهر على العورة يجوز أن تظهر أمامه، أما الذي يعني يعرف العورات خاصة في هذه الأجيال مع ظهور أجهزة الإعلام والتلفزيون وغيره والكلام الأولاد مع بعضهم، فقد ينتبهون إلى العورات في سن صغير، وذاك يحتاط منه في سن السابعة، يحتاط منه في سن السابعة. أما العاشرة فإنها ينبغي أن تحتاط وتحذر منه، لأنه قد يكون تنبه إلى العورات. أو ما ملكت أيمانهن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن يعني إذا مشت المرأة لا تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من الزينة، لأن هذا إذا ضربت برجلها يحدث اهتزاز في الزينة يعني من السوار مع الخلخال مع الأشياء هذه فتحدث صوتا، فإن المستمع يتخيل مكان يتخيل مكان الزينة فيحدث ذلك في نفسه يعني حركة في القلب والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهذا يدل على أن الأعمى أيضا ينبغي أن يستأذن، على أن الأعمى أيضا ينبغي أن يستأذن، لأنه لا يقال أنه لكونه من أجل النظر فالأعمى لا ينظر ولا يبصر فيدخل، لأن الأعمى قد يدخل البيت فيستمع إلى حديث بين المرأة وبين زوجها يحرك ما بداخله أيضا، وقد يستمع إلى صوتها وقد يستمع إلى حركة زينتها فيتخيل أماكن الزينة والقلب يهوى ويتمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين زناها النظر والأذن زناه الاستماع، والأذن زناه الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ثم دعا ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين جميعا إلى التوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي إن وقع منكم شيء قبل ذلك مما سمعتموه فتوبوا إلى الله عز وجل منه وارجعوا إليه عسى الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهل يستأذن الطفل إذا دخل على أهله على أمه أو على إخوته، فهل يستأذن عليهم؟ فالله سبحانه وتعالى بين هذا أن الطفل ينبغي أن يستأذن في ثلاث أوقات، فقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا منكم الحلم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك ثلاث أوقات الناس يميلون فيها إلى النوم، يميلون فيها إلى النوم، والإنسان إذا نام خاصة في الأيام التي تكون شديدة الحرارة فإنه يتخفف من ملبسه، فإنه يتخفف من ملابسه، وقد تبدو من ذلك شيء من العورات، وهو يكون آمنا في حجرته التي هو فيها، فإذا دخل الطفل وانكشفت العورات أمامه ربما ذلك ينطبع في ذهنه ويحرك أشياء معه كلما كبر، لأن هذا يحفظ عنده في ذاكرته هذه الأشياء التي يراها. وربما يكون الرجل مع امرأته في موضع لا يحل لأحد أن يطلع عليه، فإذا دخل الطفل انطبع ذلك في ذاكرته، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن المواطن التي ينام فيها الإنسان أو يميل فيها إلى النوم ينبغي للطفل أن يستأذن، أن يعلم الاستئذان عند الدخول، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الذين لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا السن التكليف وهو 15 سنة، فهؤلاء ينبغي أن يستأذنوا في هذا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان يكون نائما في الليل ويستيقظ عند صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني الإنسان ينام القيلولة في وقت الظهر يميل إلى القيلولة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء. إذا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يستأذن الطفل إذا دخل على أمه وإذا دخل على أخته وإذا دخل على خالته وعمته وكذا، وحتى وإذا دخل على ابنته ينبغي أن يستأذن عليها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وكذلك حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وكذلك حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، يعني ليس عليكم ولا عليهم إثم بعد ذلك، طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي أنتم تطوفون بعضكم على بعض، تتحركون تختلطون في داخل البيت بعضكم على بعض، في غير هذه الأوقات يكون الإنسان مستيقظ والناس تحتط لنفسها ويعني تختلط مع بعضها في البيت، فليس هناك جناح على أن الإنسان يختلط بإخوته وبأمه وبخالته وبعمته، لأن الناس يكونون في حالة من الحيطة والحذر مع ستر العورات التي لا يجوز كشفها للمحارم فيحتاطون لذلك. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأطفال أيضا ينبغي أن يحتاطوا، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إذا بلغوا سن الاحتلام يعني صار بالغا يبقى لابد أن يستأذن في كل الأوقات، يستأذن في كل الأوقات، لا يدخل على أمه ولا يدخل على أخته إلا باستئذان، ولا يدخل على عمتي ولا خالتي ولا ابنته إلا أن يستأذن عليها في كل الأوقات إذا بلغ الحلم. قبل أن يبلغ الحلم يستأذن 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. فهذا أدب أدب الله سبحانه وتعالى به المؤمنين عند دخول البيوت، حتى بيتك عندما تدخله، حتى بيتك عندما تدخله ينبغي أن يكون هناك أداب تتأدب بها في الدخول على أمك وعلى أختك وعلى خالتك وعمتك، فهذه أداب أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين حتى يكونون يعني مثلا يحتذى به، وهذا فيه صلاح الدنيا وصلاح البلاد والعباد وصلاح الأمم. وأما إذا لم يتخلقوا بهذه الأخلاق فإنه يعم الفساد كما ترون في أرجاء البلاد في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لأن الناس لم يتأدبوا بما أدبهم الله عز وجل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم دمر اليهود تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر أهل السنة في العراق على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان والهند والفلبين وأريتريا وبورما وجامو وكشمير وفي الصين والهند وتايلاند ونيجيريا. اللهم انستر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب.